اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب القرآن والسلطان لفهم هويدي. نقرأ لكم الجزء الثالث، وهي ملاحظات جديرة بالنظر ولا تخفى دلالاتها، أن تخص النصوص الإسلامية في القرآن والسنة ظاهرتين محددتين بأكبر قدر من الإدانة والتنديد والتجريم، حتى لا يفوقهما في هذا النصيب إلا الشرك بالله، والظاهرتان هما الظلم والترف، أو كما نقول الآن الفساد السياسي والفساد الاقتصادي، إذ عندما تتسلل جثومة الظلم إلى السلطة وجثومة الترف إلى الثروة، فذلك إيذان بانهيار المجتمع وسقوطه. وعندما قال ابن خلدون أن الظلم مؤذن بفساد العمران، فإنه لم يذهب بعيدا عن مسار النصوص القرآنية، فآية سورة النملة التي تقول إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها لم تكن تدين المنصب في حد ذاته كما يتوهم البعض، وإنما كانت تدين السلطان المطلق والظلم الذي قد يمارس في ظله. فالنبي داود عليه السلام أتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء، فاللافتة أو التسمية لا تهم، ولكن الأهم هو هل تمارس السلطة بالحكمة أم بالهوى، بشرع الله وشورة الناس أم برأي السلطان الفردي ونزوات باطنه. والأول طريق التقدم والسلامة، والثاني طريق التدهور والندامة. وإذا كانت قضيتنا الآن هي مستقبل الإسلام وما ننتظره أو نتمناه له، فإن العمل الإسلامي فكرا كان أم ممارسة لا يمكن أن يؤتي ثماره المرجوة في غيبة الحرية والديمقراطية. إن أي غرس مهما كانت ميزاته لا يمكن أن ينمو بمجرد التربة اللازمة له، حتى وإن كانت مواتية بكل المقاييس والمواصفات، ولكن توفر المناخ المناسب عنصر لا بد منه لكي يبدأ ذلك الغرس رحلة النماء والاخضرار. وإذا فسد المناخ فإن مصيرا مشؤوما ومحزنا لا بد وأن يلحق بالغرس، يتراوح بين توقف نموه أو استمراره معصوما بمختلف أشكال العجز والعهى، وفي أحسن صورة فلن تكون الشجرة من جنس الغرس بأي حال. والحرية هي قوام ذلك المناخ الذي ينبغي أن يتوفر لكي تنمو شجرة الفكرة خالية من التشوهات والعهات والعقد. وفي واقعنا الراهن نماذج عملية تدلل على مدى التشوه الذي أصاب العمل الإسلامي نتيجة أزمة الحرية التي يعاني منها العالم الثالث على وجه الخصوص. فتيارات تكفير المجتمع وجماعات الغلو والتشنج والهلوسة باسم الدين، هؤلاء جميعا لم يظهروا إلى الوجود إلا في المرحلة التي صودرت فيها حرية العمل الإسلامي الشرعي، ضمن إجراءات أخرى استهدفت مصادرة حرية التعبير والتفكير. وفي التاريخ المعاصر للدعوة الإسلامية درس بالغ الأهمية يدلل على فداحة الثمن الذي يمكن أن يدفعه الإسلاميون عندما يغيب عن إدراكهم هذا الوعي بقيمة الحرية. وعلى سبيل المثال، فإنه عندما صدر قرار بحل الأحزاب السياسية المصرية في الخمسينات التي كان وجودها أحد أشكال الممارسات الديمقراطية، فإن فريقا لا يستهان به من الحركة الإسلامية رحب بالقرار وقتئذ، وهتف بعضهم بعبارة وهزم الأحزاب وحده. ولم يدرك هؤلاء إلا في وقت متأخر أن الحرية لا تتجزأ، وأن غياب الديمقراطية الذي تمثل في إلغاء الأحزاب السياسية لا بد وأن يؤدي إلى تصفية الحركة الإسلامية أيضا، وذلك ما حدث بالفعل، حتى كان نصيب الحركة الإسلامية من التصفية أضعاف أضعاف أنصبة الآخرين مجتمعين. إن التفكير الإسلامي لا يمكن أن يستقيم في غيبة الحرية، وغاية ما يستطيعه في مناخ كهذا هو إما أن ينشغل بتوافه وصغائر الأمور، أو أن يهرب إلى حيث يصبح في مأمن من المصادرة والبطش، وذلك ما حدث فعلا في ظل مرحلة التدهور والاستبداد التي شهدها العالم الإسلامي في العصر العباسي الثاني على سبيل المثال. عندما أثيرت قضية خلق القرآن وحداثته، وظهر اهتمامات الفقهاء بالتأويل والتصوف واللغة وعلم الكلام وبأي شيء إلا قضايا المجتمع الأساسية والمصيرية. في غيبة الحرية السياسية لن يكون هنالك مكان للحرية العقلية، الأمر الذي لا ينبغي أن نتوقع معه حوارا مثمرا ولا اجتهادا ذا قيمة ولا قراءة واعية وعصرية للنصوص ولا حتى مراجعة مفيدة لكتب التراث التي تخاطب زمانا غير زماننا، وهي التي كتب أكثرها في الفقه خصوصا خلال القرون الأربعة الأولى بعد الهجرة، أي قبل 1000 عام. في غيبة الحرية تسود قيم الوثنية وتمتد القداسة والحصانة لساداتنا وكبرائنا وما وجدنا عليه آباءنا، إذا استخدمنا تعبيرات القرآن الكريم. إن المآخذ الأساسية التي تحسب على أكثر الحركات الإسلامية المعاصرة أنها تعاني من خلل مفجع في ترتيبات الأولويات التي توجه إليها نشاطاتها، ومن غرائب الأمور أن هؤلاء تشغلهم قضية إطلاق اللحى مثلا لأكثر مما تشغلهم قضية إطلاق الحريات، وقد أدى بهم ذلك إلا أنهم عزلوا أنفسهم عن آمال الجماهير وطموحاتها، كما عزلوا أنفسهم عن فصائل النضال الوطني إذا اختاروا جبهة شديدة البعد وشديدة التواضع ومضوا يقاتلون عليها ويقتلون. وهي مفارقة مدهشة أن يقود حملة الإسلام يوم نزلت الرسالة معركتهم الأساسية لصالح تحرير الإنسان من الوثنية والشرك، ثم يدور الزمن وتمضي 14 قرنا وإذا بمعارك أكثر حملت راية الإسلام تدور حول اللحى وموضع الساعة في اليد اليمنى أم اليسرى والمفاضلة بين البنطلون والجلباب. لكن دهشتنا تزول إذا تذكرنا أن الأولين كانوا صحابة رسول الله، وأن الآخرين هم أبناء شرعيون للمرحلة المتدينة التي نعيشها، وهي مقابلة ترشح الأولين بجدارة لخوض المعارك الكبرى، ولا تمكن الآخرين إلا من التصدي بالكاد للمعارك الصغرى. ألم يخلق كل فريق لما يسر له؟ إنه عبث لا طائل من ورائه، بل تضيع للجهد وتبديد للوقت واستنزاف لطاقات أجيال المسلمين. إذا لم ينتبه الإسلاميون إلى ضرورة إعادة ترتيبات الأولويات في نشاطاتهم، وإذا لم يدرك الجميع هذه القيمة الهائلة لقضية الحرية، فإننا سنظل في حلقة مفرغة، نعدو كثيرا ونلهث كثيرا، ولا نتقدم خطوة إلى الأمام، هذا إن لم ننتكس إلى الوراء. من صاحب القداسة؟ ليس من حق أحد أن يقف أمام الملأ ويقول أنا الإسلام. ليس من حق أحد أن يتحصن بكتاب الله ثم يعلن علينا من ورائه أن من نصره وأيده فقد دخل في زمرة المؤمنين والصالحين، ومن خذله أو عارضه فقد خرج على كتاب الله وصار من أعداء الإسلام المارقين. ليس من حق أحد أن يزعم بأنه يتمتع بحصانة إسلامية خصته بها السماء من دون كل المسلمين فرفعته فوق الرؤوس ونزهته عن النقد والسؤال وأحاطته بسياج من العصمة والقداسة. لكنهم في زماننا يقولون ذلك بغير تردد أو مواربة، يختلفون في أمور الدنيا ويتبادلون الاتهامات هنا وهناك، ثم نفاجأ بمن يلقي قفازات الإسلام في وجه الجميع فتنقلب موازين العراق وأسلحته، ويتحول الأمر من قبول أو رفض للاجتهاد السياسي ليصبح إيمانا بالله أو كفرا به ودعما للإسلام أو طعنا فيه، والإسلام بريء مما يفترون. فالذي نعلمه عن الإسلام الذي أنزله الله في كتابه أن يرفض التجسيد في الأشخاص والأشياء كما يرفض التحديد في الأزمنة والأمكنة. ما نعرفه عن الإسلام أنه يرسي مجموعة من القيم، حيث وجدت وجد معها الإسلام، وإذا غابت غاب معها الإسلام. ما نعرفه عن الإسلام أنه يرفض بشكل قاطع أن تثبت رايته على جبين فرد أو سلسلة أو جنس، فضلا عن واجهة بناية أو مدينة أو هيكل. إن القداسة والعصمة بنص القرآن من الصفات المطلقة لله وحده الملك القدوس، وإضافة هذه الصفة أو تلك على أحد من البشر فهي شبهة الشرك بالله، أما إطفاؤها على مكان بذاته فهو الوثنية بعينها. ومعركة الإسلام الأساسية والأبدية هي ضد كل صور الشرك والوثنية. إن هذا التجريد لقيم الدين وتعاليمه سمة أصيلة في الإسلام، وأي إخلال بها إنما هو ابتداع في الدين وعبث من صنع البشر، تحرك النزوات والأهواء وأحلام السلطان الزمني أو الروحي. النبي في الإسلام ليس ابن الله، ومحمد عليه الصلاة والسلام هو في القرآن الكريم ليس إلا بشرا رسولا. لاحظ الترتيب، بشرا أولا ثم رسولا ثانيا، وهو في قوله عليه السلام ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، اصطفاه الله سبحانه ليؤدي أمانة تبليغ الرسالة. وعندما وصفه القرآن بأنه لا ينطق عن الهوى لم يشأ البيان الإلهي أن يترك الحكم مطلقا، وإنما أضاف على الفور في الآية ذاتها إن هو إلا وحي يوحى. فالعصمة هنا ليست مطلقة، وإنما هي مرتبطة بالوحي الإلهي في حدود الرسالة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. محمد الرسول هو الذي تلقى بالوحي قبسا من عصمة الله سبحانه وتعالى، أما محمد البشر فهو الذي نوقن له أعظم الحب والإجلال لأنه رسول الله، لكنه في غير إطار الوحي والدعوة والتبليغ يظل بشرا يصيب ويخطئ، وهو المعنى الذي أدركه الصحابة جيدا، الأمر الذي دفع أحدهم في غزوة بدر لأن يستفسر من رسول الله عندما اختار موضعا إلى جوار بئر ليعسكر فيه المسلمون، ويسأله: أهو منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فيقول عليه السلام: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. عندئذ يطرح الصحابي رأيا مخالفا لرأي رسول الله ويرشح موضعا آخر، لأن الأمر هنا خرج من دائرة الوحي الإلهي إلى دائرة الاجتهاد الإنساني، وكان المتكلم هو محمد البشر وليس محمد الرسول. محمد البشر هو الذي كان يستشير المسلمين في أمورهم قائلا: أشير علي أيها الناس، وهو الذي انحاز إلى رأي أبي بكر الصديق في مصير أسرى بدر، معارضا بذلك رأي عمر بن الخطاب، ثم نزل القرآن مؤيدا لرأي عمر، وهو الذي انتصر في غزوات وانهزم في أحد وحنين، وهو الذي عاتبه الله سبحانه وتعالى لأنه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وهو الذي لم يحالفه التوفيق عندما نصح المسلمين في قصة تلقيح النخل، وعندما عادوا إليه يخبرونه بما أصاب النخل من جراء تلك النصيحة قال لهم بوضوح شديد: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. ومحمد رسول الله كان يعلم أن أهله بشر مثل أحد الناس، وهو الذي رفض أن يفضي أي قدر من القداسة أو التمييز للسلالة، وأعلن أمام الجميع: والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، وهو القائل بمنتهى الوضوح: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، وهو المحذر لأهله: لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. وهي حكمة إلهية جديرة بالتأمل والنظر. أن يكون للنبي عليه السلام أبناء ثلاثة من الذكور، إبراهيم والطاهر والقاسم، ثم يشاء الله أن يموت الثلاثة في حياته وينجب أربعة من الإناث، فاطمة وأم كلثوم ورقية وزينب، فيموت ثلاثة منهن في حياته أيضا، وتبقى فاطمة لسنوات قليلة بعد مماته عليه السلام. تشاء حكمة الله البالغة ألا يخلف رسول الله أولادا ذكورا بعد رحيله، حتى لا يظن أحدهم أن له حقا في خلافة النبي وقيادة المسلمين، وهو ظن ليس بعيدا، لأن الذي حدث بعد وفاة النبي يطرح هذا الاحتمال بقوة، فإذا كان هنالك من دعا إلى أن تظل الخلافة في بيت رسول الله، وهو موقف تبنته السيدة فاطمة، ودفع علي ابن أبي طالب إلى الامتناع عن بيعة أبي بكر يوم السقيفة، إذا كانت هذه الحجة قد أثيرت فعلا واقتنعت بها بنت النبي وابن عمه علي، فما بالكم لو أن لرسول الله ولدا عاش من بعده، ورأى في الخلافة ما رآه بعض آل بيت النبي، أي تحول في مسار الدعوة، بل في تاريخ المسلمين كان يمكن أن يحدثه هذا التطور المثير. وتشاء حكمة الله البالغة أن تموت بنات النبي الثلاثة وهن صغيرات، فلا تتسع دائرة ذرية الرسول، مما قد يفتح الباب لمحاذير ومثالب الإسلام في غنى عنها، ثم تبقى واحدة فقط، السيدة فاطمة أم الحسن والحسين، لتكون الخيط الرفيع الذي يسمح للسلالة بالاستمرار في نطاق ضيق، وهي التي ينسب إليها بالحق وبالباطل هذا الحشد الهائل من الأشراف والسادة المنتشر في بلاد العرب والعجم. ولنا أن نتصور ماذا يمكن أن يحدث لو أنه كتبت الحياة لأجيال أطول للسبع الآخرين من أبناء وبنات النبي، وأي قدر من الشقاق والمنازعة يمكن أن يؤدي إليه ذلك من خلال استمرار التناسل وانتشار الذرية، خصوصا إذا أجرينا عملية حسابية بسيطة بضرب الرقم الحالي للسادة والأشراف في سبعة أضعاف على أقل تقدير. ألا يعني موت أبناء النبي الثلاثة بوجه أخص وبناته الثلاثة بعد ذلك أن إرادة الله سبحانه شاءت أن يغلق باب ورثة الإسلام حتى من جانب آل بيت رسول الله؟ ألا يعزز ذلك فكرة رفض تجسيد الإسلام في أي كائن حي حتى ولو كان ابن رسول الله أو سلالته عليه السلام؟